بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتاب البيع كما اتفقنا، وكما أيضا أذكر أن الدرس سيكون هذا اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله، حيث قدمنا دروس رمضان بدلا من كل عام. وأيضا ذكرت لكم أنني بعد بين الأذان والإقامة سأبدأ بالتفسير، ولكن حقيقة تلاحق الأحداث وبدأ رأي لبعض الأخوة فحدث تعديل يسير، حيث سأخصص هذه الأيام الثلاثة، هذا اليوم غدا وبعد غد ما بين الأذان والإقامة، للموضوعات المستجدة. فاليوم أتحدث عما يتعلق بكلام باب النصارى في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وغدا أيضا أتحدث عن الهجمة من الداخل، هذه هجمة من الخارج، عن الهجمة من الداخل، وهي ما يتعلق بما يفعله المنافقون سواء عبر الهجوم على الهيئات أو عبر الهجوم على العلماء، وكلها تخرج بمشكات واحدة ما تختلف أمر، نسأل الله السلامة والعافية. فغدا أيضا سأتكلم في هذا الموضوع، وبعد غد قد يكون عن رمضان وما يتعلق برمضان وما يجب علينا تجاه ذلك. هذا وهو رأي رأيته رأيا مناسبا فأخذت به، ولن يفوت شيء بإذن الله، ونواصل بعد رمضان بإذن الله ما يتعلق بسورة العنكبوت. نبدأ الآن، وقبل الأذان بدقائق كالعادة أقف مع ما ورد من أسئلتكم حسب ما يتيسر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. الآن صيغ العقود، بعدما تكلمنا في الأسبوع الماضي عن معنى البيع وما يتعلق بكتاب البيع وبعض الضوابط، كيف ينعقد؟ هو أولا بينا أنه لا ينعقد هزلا، إذا كان هزلا لا ينعقد، وكذلك بخلاف النكاح والطلاق والعتاق والرجعة فإنها تنعقد. فأما البيع فلا بد من اقترانه بالنية، أي بنية البيع، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث صحيح كما تعلمون. فإذا الهازل أو إذا كان تلزئة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، أي هو لا يريد البيع ولكن توجد فيه صورة البيع لا حقيقته، فوجود الصورة لا الحقيقة لا يلزم منه أن يكون بيعا. فالآن بدأ بصيغ الانعقاد، صيغ العقد إما أن تكون قولية أو فعلية، وقد تكون مشتركة. يعني كيف أعرف أن البيع تم؟ إما أن تكون صيغ قولية: بعتك، ويقول الآخر: اشتريت، أو تكون فعلية وهي ما سمى المعاطاة، لأننا أخذنا أن البيع من مد الباع أي مد اليد، وأغلب البيع يكون بمد اليد يعني إعطاء وأخذ، فهذا سمى معاطاة، يعني أعطني وأعطيك، الثمن والمثمن، البضاعة وقيمتها، وهكذا. وقد يكون مشتركا كما سيأتي، أي جزء منه بالقول وجزء منه بالمعاطاة. وهذا إن شاء الله كله سيأتي تفصيلات ولازلنا في الموضوع. بالنسبة للقول، قال العلماء هو إيجاب وقبول. فمثلا يقول بعتك هذا القلم، هذا إيجاب، القبول أن تكون قبلت، هذا إيجاب وقبول. كما أن الإيجاب والقبول موجود في الزواج، ما يقول الولي المرأة أنكحتك ابنتي أو موليتي، ويقول الزوج أو وكيله قبلت، فهو إيجاب وقبول. هذا يتم البيع فيه. واشترط العلماء في الإيجاب والقبول أن يكون في مكان العقد، أن يكون في مجلس العقد، وأن لا ينشغل بما يقطعه، وأيضا أن يطابق القول الإيجاب. أعيد مرة أخرى، هو إيجاب وقبول. يقول البائع بعتك هذه السيارة، يقول المشتري قبلت الشراء طبعا مع تحديد القيمة، وقد يكون معكوس، قد يكون الإيجاب من المشتري، بعني هذه السيارة، أصبح المشتري هو المتكلم الأول، ويقول البائع بعتك إياها. العلماء اختلفوا هل هذا إيجاب وقبول، يعني الإيجاب، أو قال قبول وإيجاب، لا نقف عنده طويلا لأنه لا يترتب عليه حكم. الشاهد أن الإيجاب والقبول قد يكون ابتداء وهو الغالب من البائع، ويكون الإيجاب القبول، يعني الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، وقد يكون العكس وهو أيضا موجود كثير الآن. أنت إذا ذهبت إلى بقالة الآن أو إلى السوق أو إلى سوق الغنم، أول من يبدأ من هو؟ يبدأ المشتري، فتقول بعني هذا الشاة، بعني هذا الصندوق، فيقول بعتك إياه بكذا، هذا إيجاب وقبول. يعني سواء قلنا بدأ البائع كما أشار المؤلف هنا، لأن المؤلف هنا أشار وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع بعتك أو ملكتك نحو ذلك، ثم يقول المشتري ابتعت، هذه الصيغة المعهودة، لكن قد تكون معكوسة، أي أن البائع المشتري هو الذي يبدأ. وهذا كثير أيضا الآن كما أشرت لكم، كثير جدا، تدخل سوق السيارات المعرض أنت الذي تبدأ، أنت المشتري، ويقول لك صاحب السيارة أو صاحب المعرض نعم بعتك. تدخل السوق أي مكان، المهم أن يوجد الإيجاب والقبول. والأمر يا أخوة الكرام فيه سعة، نحن سنحرص إن شاء الله في هذا الباب، باب البيع، لتجدد المعاملات على ضبط القواعد. وإذا ضبطنا القواعد، بعض المسائل المستجدة التي لم يذكرها المؤلف أحاول أن أذكر بعضها، خاصة في آخر كل باب أو في آخر كل فصل إن شاء الله. سنمر على بعض المسائل، لأن بعض الأخوة يقول هل ستأتي على بعض المسائل المستجدة وتشير إليها التي لم تكن موجودة ولم يقيدها المؤلف؟ أقول سأحاول، الموضوع طويل وصعب وشاق، لكن سأجتهد في ذلك. لكن أقول لكم القواعد لا تتغير، إذا ضبطتم القواعد والأصول يريح، وأنتم طلاب علم يريحكم في تطبيقه على غيره، كما سيأتي إن شاء الله بعد هذا الباب مباشرة، أو بعد هذه المسألة مباشرة في شروط البيع، تساعدكم على فهم البيوع الشرعية وغير البيوع غير الشرعية. إذن نقول هو إيجاب وقبول. هل لا بد أن نتقدم الإيجاب على القبول؟ هذا هو الصحيح، نعم. وبعض العلماء قال لا، المهم أن يكون في إيجاب وقبول، لاختلاف في تفسير الإيجاب والقبول. لكن الأصل أن أقول أن نعم الإيجاب هو الأول، وهو أن تقول بعتك هذه السيارة، أو يقول المشتري بعني هذه السيارة. والقبول هو أن تقول نعم اشتريت هذه السيارة، أو تقول إذا كنت صاحب البضاعة قبلت بيعك هذه السيارة، فكله إيجاب وقبول. فيكون الإيجاب هو المتقدم إما من البائع أو من المشتري، والقبول هو المتأخر إما من المشتري أو من البائع. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالإيجاب والقبول. إذا قلنا لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في مجلس العقد، أي في نفس المكان الذي فيه البيع والشراء، في مجلس، في المعرض، في السوق، في البقالة، في نفس المكان. هذا شرط واحد. اثنين، حتى ما هذا الشرط داخله شرط، قالوا ألا يتشاغل بما يقطعه. ماذا تقول الإنسان في مجلس بعني هذا القلم، فيسكت ما يرد عليك، بدأوا يتحدثون وجاء العشاء وتعشوا وهم في مجلس واحد، ثم بعد ذلك قال بعتك. قال العلماء ما ينبغي هذا، ما ينعقد، لأنه ربما المشتري غير رأيه، فلا بد أن لا يكون هناك فاصل طويل قطعة. أما الفاصل القليل قالوا معتبر، يعني لو قلت بعني سيارة جلس تتأمل قليل، أو اتصل بأحد يستشيره في ذلك، أو أن قلت اشتر من السيارة وجلس يتأمل، يعني لا يزال منشغل في الموضوع، هذا يعتبر بيع صحيح. لكن قالوا إن خرجوا عن الموضوع وتركوا الموضوع، ثم وإن كان في المجلس ثم رجع إليه، قالوا لا بد من إيجاب وقبول آخر، لأنه قد يقول البائع أو المشتري لا والله أنا هونت، أنا لما قلت اشتر ما اشتريت، تركتني. لأن في هذه الحالة يحق لصاحب البضاعة أن يكون باع على شخص آخر. وإحنا عندما ندقق في هذه المسألة يا أخوة الكرام قد تستغربون هذا التدقيق، لأن المسألة فيها إلزام. فإن قلنا البيع جائز لكنه عقد لازم. صحيح سيأتي موضوع الخيار، وهذا موضوع آخر من خيار المجلس وغيره، فالتدقيق لأن القضية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا لا بد أن يكون في مجلس واحد وأن لا ينشغل بما يقطع. أما إذا انشغل بما يقطع وتركوا الموضوع ودخلوا في موضوع واحد، لأن الناس قد يجلسون في مجلس واحد 6 ساعات في مكان واحد، ما يمكن يقول أول ما دخل بعني السيارة أو القلم أو الكتاب، نعم، ثم بعد ذلك يقول نعم بعتك، يقول لا قبلت، يقول لا والله أنا هولت، ما يقول لا، أنت قلت خلاص ملزم، لا غير ملزم، لازم من تجديد مرة أخرى من الطرفين، يعني من الطرف الأول أو الثاني حسب العقد. الثالث قالوا أن يكون متطابقا. ماذا يقصد بأن يكون مطابق؟ لما تقول أقول بعتك هذا، بعني هذا القلم بريال، يقول اشتريت منك بنص ريال، هذا غير مطابق، هذا غير مطابق، يعني ما تم البيع. أنا أقول له مثلا أو أقول بعتك هذا القلم بريال، القلم قلمي، فتقول أنت اشتريته منك بنص ريال، هذا غير مطابق، فما يعتبر أن انعقد. نعم، إذا لا بد أن يكون تطابق. قالوا أو لمصلحة أحدهما، أو أن يكون ما لا يختلف فيه كيف، يعني هذا الشرط دقيق. مثلا لما أقول بعتك هذا القلم بريالين، قال لا بنص ريال، ما يتم. طيب قبلته بريال تم البيع، لو قال قبلته بريالين قالوا يتم البيع، لأنه لمصلحة البائع، هذا ما حد يختلف. إنك تقول أبيع عليك بريال يقول بريالين، تقول لا ما تم البيع، هذا لمصلحتك. نعم، قال إذا كان لمصلحة العقد أو البائع أو المشتري في هذه الحالة، يعني الثاني صاحب القبول، يعني صاحب الإجابة عفوا، فلا حرج. أو تقول بعني هذا السيارة ب10,000 ريال، قال بعتك إياه ب11,000، ما تم البيع. لو قال بعتك إياه ب10,000 ريال تم البيع، لو قال بعتك إياه ب9,000 ريال هنا تم البيع لأنني صالحي. فما قال لا والله ما اتفق الإجابة والقبول، صحيح لفظا ما اتفق، لكن حكما أحسن، لأن لا يمكن يقول عاقل لا والله لا أنا أبغى 10,000 ريال ما أقبل نعم لا يمكن. ولهذا تجد في هذا الجانب مهم المطابقة، فنحن نقول المطابقة نعم لفظا ومعنى، إلا إذا كان فيه مصلحة المعتبرة لا يختلف فيها. إذا صارت 3 شروط في الإجابة والقبول، أن يكون في مجلس العقد، أن لا يتشاغل ما يقطعه، أن يتوافق أو يتطابق الإجابة والقبول، إلا إذا كان الاختلاف بما لا يؤثر على التطابق كما ذكرت لكم. هذا ما يتعلق بالإجابة والقبول. تفضل. وبالمعاطاة كعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما، ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها، قاله في الشرح. الآن بدأنا الموضوع الثاني المعاطاة، لكن فقط هنا حول ما ذكر من حديث، يقول لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب استعمال الإجابة والقبول. هذا الكلام فيه نظر، إن قصد لفظ الاشتراط قد يكون ما ذكر المؤلف صحيح، أما قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث جابر لما قال له بعني جملك، فلم يرد جابر رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم بعنيه، قال فبعته إياه، هذا إجابة قبول. فالحقيقة استعملوا، لكن أن نقول اشترطوا، نعم قد لا يكون لفظ نص، أما المؤلف كلمة المؤلف هنا قال ولم ينقص صلى الله عليه وسلم أصحاب استعمال الإجاب والقبول، بل استعمل الإجاب والقبول، نعم مستعمل، وحديث جابر وغيره تدل على أنه مستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعني جملك، هذا الآن بداية من المشتري كما قلنا، هذا إجاب، وكان ينتظر قبول جابر، ما رد جابر رضي الله عنه، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه، لو لم يكن فيه إجاب وقبول ما كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم قال جابر فبعت إياه واشترطت حملانه إلى أهلي، فمعنى أنه باعه، يعني جاء الإجاب والقبول بشرط، فكلام المؤلف يحتاج تقييد هنا، فليس على إطلاقه رحمه الله، فليس على ما أطلقه المؤلف، بل الصحيح أنه ورد الإجاب والقبول عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وعن تعامل الصحابة، نعم وكذلك في حديث لا خيابة أو لا خلابة، حيث فيه نوع من الإجابة القبول، أنه إذا باع يشترط فيقول لا خلابة، فكان يقول لا خيابة الرجل الذي كان في لفقة في لسانه، نعم. فلهذا الإجابة القبول كان مستعمل وكان معتبر، لكن لم يرد لفظ الاشتراط، أقول هذا تجوزا، نعم ولا يلزم هذا. فإذن الصحيح أن الإجابة القبول معتبر ومسترع. المعاطاة، البيع، لأن الأصل يا أخوان في البيع هذه قاعدة، هو الحل، الأصل في البيع هو الحل، يعني بمعنى الأصل هو الجائزك البيع في أي شيء إلا ما ورد المنع فيه، وأحل الله البيع وحرم الربا. بينما نجد مثلا في العبادات التوقيف، ما يأتي واحد يقول أعطني دليل نص من الحديث على أنه يجوز بيع القلم، يعني يبغى نقول قال صلى الله عليه وسلم بيعوا الأقلام مثلا، ما أحد يطالب بهذا، لكن أقول له لا، إذا قلت له لا يجوز أن يقول أعطني الدليل، لأن الأصل هو الحل في البيوع، بينما في العبادات التوقيف وفي الفروج الحظر، الأصل في الفروج الحظر أي المنع. فهذه مسألة لا أريد أسترسل فيها الخطأ الذي يقع فيه البعض في موضوع الطلاق أو الرجعة بالخطأ في تطبيق هذه القاعدة، نعم قد تقولون ما هو، يعني بس للفائدة، لأن وجدت خطأ كبير حتى بعض طلاب العلم في هذه المسألة، الأصل الفروج الحظر. فيأتي بعض الناس ويقول والله أنا طلقت زوجتي، والطلاق محتمل أو طلاق بدعي أو غير ذلك، فيأتي طالب العلم ويقول طلقت، ليش؟ قال لأن الأصل في الفروج الحظر. إذا نعيدها، أقول لا، نحن نقول الأصل في الفروج الحظر قبل أن تحل، أما قد حلت ومنفت فلا تخرج إلا بيقين، ولذلك يجب عدم التساهل. ومنهج الشيخ عبد العزيز رحمه الله من أفضل ما رأيت من المناهج يتعلق بالزواج والطلاق، فهو إذا، وهذا منهج القرآن واضح، أنه إذا وقع الزواج وتم الزواج على وجه الصحيح فلا يخرج منه ولا ينقض إلا بيقين، لأن من أصعب الأمور الفصل بين الزوج وزوجته، وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولهذا يراعى هذا في ولاء. قلت لن أسترسل إن شاء الله، قد يأتينا في كتاب الطلاق، لكن لأهمية هذا الجانب فنقول نعم الأصل في الفروج الحظر، لكن أما إذا حلت فلا يخرج منها إلا بيقين. البيوع الأصل فيها الحل، ولذلك بابها واسع. ولهنا قالوا إن البيع والشراء يجوز بكل صيغة دلت عليه أو قرينة. هنا المعاطات تكون تدخل وتقول للخباز أعطي الخبز، فيعطيك خبزة، فأنت تعطيه ريال قيمة القيمة، هذه معاطات من الطرفين. أحيانا تقول له أعطي الخبزة، هو لا يتلفظ، نعم، فيعطيك الخبزة تبع الريال، فيكون أحيانا معاطات من الجانبين. وأحيانا تكون معاطات من شخص وتلفظ من آخر أو العكس. تدخل مثلا إلى البقالة الآن وتأخذ البضاعة، لا تتكلم وتضع الريال أو تضع السماء، ما حد تكلم منه، هذا بيع صحيح، ما في أحد، لا في إيجاب ولا قبول. لا قال بعتك، ما تأخذ مثلا علبة العصير أو علبة اللبن وتذهب لك تقول تبيعني إياها طيب بريال بريالين، لا ما فيها. إن قلت هذا هو الزوج، يكفي تأخذ البضاعة وتعرف أن في قيمة ريال ريالين أربع، تضع المال وتمشي. بل الآن المكاين اللي في السوق ما في عندها أحد، نعم، أطلب المبلغ بس لا تطلب من إنتاج الإمريكي، أطلب المبلغ وضع المال، بل أصلا ما يعطيك حتى تضع المال، هي ما تعطي حتى تضع المال، تضع ريال يخرج لك علبة عصير. هذا جائز. إذن المعاطات قد تكون من الطرفين، أعطي وأعطيك، قد يكون طرف يتكلم في إيجاب ومعاطات من طرف، يعني السوق قولية وفعلية، أنت منك القول تقول أعطني خبزه، ثم هو يعطيك ولا يتكلم وتدفع المال بدون أن يقول لك أعطني المبلغ، بدون أن يوافق، لأن هذه محددة معروفة. إذن باب المعاطات يكون كما قلنا بعدة صور، أن تكون معاطات من الجانبين، أن تكون معاطات من البائع، أن تكون معاطات من المشتري، والجانب الآخر عنده لفظ. وخلاصة الأمر أن موضوع المعاطات أمر واسع، أو عفوا صيغ البيع بما ينعقد به البيع واسع، قد يكون بالإيجاب والقبول من الطرفين، قد يكون بالمعاطات من الطرفين، قد يكون بإيجاب من شخص ومعاطات من طرف آخر. بعني خذه، هو ما يتكلم يعطيك خذه، ما قال وافقت ولا قبلت، هذه معاطات من طرف واحد. والعكس تعطيه المال، وقد تكون من المشتري. إذا صيغ البيع واسعة، فكل ما دل على البيع ودل على كما سيأتي التراضي، نعم، بأي صيغة قولية أو فعلية جاز. وصوره اللي ذكرناه هي قواعد فقط تقرب لكم المسألة، ولا قد توجد صور جديدة اليوم. البيوع الحديثة الآن عن طريق بعض البطاقات وعن غيرها، أجاز العلماء نوع من هذا البيع والشراء عن طريق البطاقات. تتعامل الآن مع مكاين الصرف أحيانا في نوع من البيع، تتكاين مع مكاين تبيع وتشتري الآن، وهكذا. فأصبحت الآن قضايا حديثة إذا ثبت أنها تدل على التراضي وانضبطت بضوابط البيع وشروط البيع فلا حرج في ذلك، ولا نحجر واسعا، لأن العالم يتقدم. ولو قيدناها بصورة معينة كالإجابة والقبول فقط أو المعاطات فقط لضيقنا على الناس. فنقول إذن ينعقد البيع بكل صيغة شرعية يعني أو معتبرة أدق دالة عليه. فكل ما دل على التراضي من الطرفين ويلتزم بشروط البيع فهو جائز، وهي صيغة مقبولة، والله أعلم. وشروطه سبعة. أحدها الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. الحديث صحيح، إنما البيع عن تراض، الحديث صحيح، قال عن الشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح. الآن قال وشروطه سبعة. قبل أن نبدأ بالشروط، يقول بعض العلماء إن أصول البيع الذي يضبط البيع ثلاثة، يعني الذي يضبط قال البيع ألا يكون في غرر ولا ظلم ولا ربا، أن يكون ما في غرر ولا ظلم ولا ربا. وقد ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذه الثلاث النقاط تضبط كل شروط البيع الآتية. ولكن عندما تأملت فيما ذكره وذكره العلماء وجدت أنه لا يكفي هذا. لماذا؟ لأنه قد يكون ليس هناك غرر ولا ظلم ولا ربا، ما لك نجد البيع. ودائما القواعد يجب أن تكون مانعة حافرة. حاولت أن أتأمل فوصلت إلى إما أن نقول أربعة أو ثلاثة، بس بطريقة أخرى. أن نقول الغرر، عدم الغرر، عدم الظلم، الإباحة. نعم، لماذا قلت هذا؟ لأن قلت لكم في السورة الأولى أنه قد لا يكون في غرر ولا يكون في ظلم ولا يكون في ربا ولا تجوز، مثل بيع آلات له، بيع آلات له ما في غرر، واحد معه آلة له عود يبغى يبيعه، هذا ما في غرر وليس في ظلم، كل واحد راضي، هذا يصنع نعم، أو اللي يصنع الجراك أو الشيشة، هذا ما أحد يقول غرر ولا أحد يقول ظلم، كل واحد راضي ولا يقال إنه ربا. إذا ما دخلت يعني الثلاثة التي ذكر العلماء وذكر الشيخ في الشرح ما تعتبر حافرة، لكن لما نقول الإباحة يدخل الربا ويدخل غيره، يعني سواء إباحة العين أو إباحة المنبعة، فهنا يتصح حافرة. فنقول عدم الغرر، والغرر أيضا بعض العلماء يقول عدم الجهالة، لا، الجهالة نوع من الغرر، نعم الغرر أوسع وأشمل، فلذلك نقول عدم الغرر ويدخل في باب أولى الجهالة. ونقول عدم الظلم وهو الإكراع على بيع كما سيأتي. ونقول الإباحة سواء إباحة العين أو إباحة النفع، أي أن لا يكون محرما، فيدخل فيه الربا، يدخل فيه الدخان، يدخل فيه الخمر، يدخل فيه كل محرم. هذه الثلاثة حسب ما ظهر لي، ومع ذلك في محل تأمل، من اتضح له خلاف ذلك فيساعدنا، لأن الدرس كما قلت لكم منكم وإليكم. أنا أشكر الأخوة دائما على تفاعلهم ومراسلاتهم وإضافاتهم وأستفيد منها كثيرا، لكن هذا جلست أقلب من الأسبوع الماضي وأنا أقلب الموضوع فتوصلت إلى الثلاثة، غرر، عدم الغرر، عدم الظلم، وهذا كل ذكره العلماء. ولا نقول الربا فقط بل نقول الإباحة. فسيأتي بالتفصيل على كل حال، نحن نذكر الثلاثة ثم نأتي بالتفصيل. فلما نقول الإباحة يعني أن يكون مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، خاصة أن نص الآية، فهذه يدخل فيها. قد يقول قائل إذا لا نحتاج إلى أن نقول الظلم، عدم الظلم، لأن أيضا الظلم ليس مباح، فتعود في النهاية إلى اثنين، إلى عدم الغرر والإباحة. الأمر واسع على كل حال، لكن أحيانا ينص العلماء على مسائل بعينها أو قواعد لأهميتها. ولذلك بعض العلماء قال عدم الغرر، عدم الجهالة، عدم الظلم، الربا. نعم الجهالة يجب أن تراعى، لأن غالبا بعض البيوع فيها جهالة، لكن كلمة الجهالة فيها تفاصيل سيأتي في بيع السلم إن شاء الله. فخلاصة الأمر، ما هي فائدة هذه القواعد قبل أن نبدأ بالتفصيل؟ أي صورة بيع تعرض عليك حتى لو لم تفهم تفاصيل كلام العلماء، اعرضها على هذه القواعد. هل فيها غرر؟ هل فيها جهالة؟ هل فيها ظلم؟ هل فيها ربا؟ هل فيها تحريم للعين أو المنفعة أو حكم بذلك؟ إذا وجدت أنه لا يوجد فيها فالصحيح أنها جائزة، حتى لو لم تعرف الشروط السبعة القادمة أو لم تعرف بعض المسائل. هذه ميزة القواعد، القواعد أيها الأخوة منضبطة ومضطردة، وتساعد الإنسان على تصحيح استعمال أيضا فكر حتى لا يكون آلي في بيعه أو في أحكامه. هذه الثلاثة بدأ التفصيل. وكما قلت لكم أن المسائل التي سيذكرها الآن الشروط السبعة كلها داخلة، لا تخرج عن الغرر أو الجهالة أو الظلم أو الربا أو الإباحة. وقلت لكم أنا أرى أن ثلاثة وقد تختصر في اثنين على لكن نصين على الظلم لأنه قد يكون في إشكال في سهم، فالنص على الظلم حتى يبين هذه المسألة. قال وشروطه سبعة. من أين سبعة؟ قال العلماء هذا ليس فيه نص حديث، إنما بالاستقراء والتتبع، إنما هذا بالاستقراء والتتبع. طيب لو جاء واحد قال وشروطه ثمانية ماذا نقول؟ ننظر نتأمل، إن كان فعلا استدرك على العلماء فكلامه صحيح، وإن كان فصل مسألة مسألتين، قد يكون واحدة من التي عدها العلماء من السبعة هو يفصلها مسألتين فأصبحت ثمانية، ولهذا معنى دقيق فيه، فهو بالحصر لما قالوا شروطه سبعة حصروا فيه، تتبعوا واستقرأوا ولاحظوا. نعم، ولا يلزم هذا أن يكون إجماعا، إنما على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. أردت أن أصل إلى هذا، أن هذه السبعة إذا أيضا طبقتها على صيغ البيوع ما تخرج عنها، إن خرجت من باب فإنها تدخل من باب آخر والله أعلم. بدأ بالتراضي، والتراضي دليله الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الكتاب كما الآية عندكم، نعم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما في آية النساء، فهنا أو عفوا في آية النساء وأوردت في آية البقرة، هنا ذكر آية البقرة التي في آية النساء ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه الآية نص الآية في الموضوع، إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم، نص على التراضٍ. وكذلك السنة، إنما البيع عن تراض، فهذا قلنا حديث رواه ابن حبان وحديث صححه الألباني رحمه الله. والنظر الصحيح، لو لم يوجد التراضي لأكل الناس بعضهم مال بعض، وهذا مشاهد وواقع في كثير من عند الناس. نعم، فلا بد من صيغة التراضي، وتأتي لها تفصيل في موضوع التراضي، هل لا بد دائما أن يوجد الرضا؟ ستأتي إن شاء الله بالله بعدها. نعم، فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه، لأنه حمل عليه بحق. هنا قيد موضوع التراضي، هنا قال الشرط الأول التراضي ثم قيده، قد يكون البيع غير تراضي وصحيح. ولذلك هنا عبارة المؤلف رحمه الله قال فلا يصح بيع المكره، ما قال فلا يصح بيع المكره، لأنه لو قال فلا يصح بيع المكره لكان تأكيدا لكلمة عن تراضي، لكن قال المكره بغير حق، فإذا كان الإكراه بحق فهو بيع جائز، مثل الشخص الذي يحجر عليه يباع بيته وهو مكره لكن بحق لإيفاء الغرماء. ولذلك أرى إضافة العبارة، نعم، لأن حمل، قال المؤلف هنا فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، قلت أو لمصلحة معتبرة، أو لمصلحة معتبرة. أحيانا ما يكون بيع دين، خذ مثال، اقتضت مصلحة المسلمين أن يفتح شارع، وهذه مصلحة ليست شخصية ولا بديل عن هذا، توافق الناس إلا واحد اعترض. نعم، هذا الحقيقة يجب يجبر. وأنا أذكر قبل 30 سنة في طريق بين مناطق جاءت الدولة وثمنت إلا واحد اعترض وأصر على اعتراضه، فحاولوا معه، يعني مثلا بيته كان وقتها يسوى طبعا مزرعة صغيرة له، بيت صغير، وأنا رأيته في طريق كنا نسافر وأرى، فكان أصر البيت مثل يسوى 50,000 ذاك الوقت، أصر 200,000 و300,000، فمعقول المبلغ، فكانت القضية أذكر أصر حتى وصلت إلى الملك. هذا كلام قبل أكثر من 30 سنة، بل 40 سنة الحقيقة، بل 40 سنة. الملك اجتهد ورأى، قال لا يترك، لأنه كان في البر ما هو في مدينة، طريق تحرف الطريق عنه، وما كان يتوقع أنه سيحرف الطريق عنه. والملك أراد أن يؤدبه لهذا العمل. فعلا والله كنا نأتي نمشي، ثم إذا وصلت إلى قرب بيته نأخذ يسار، أذكر الطريق مسافة كذا قرابة كيلو دائرة، ثم أرجع استقامة الطريق. ما الذي حدث؟ هذا الرجل يا أخوان لما وجد أنهم فعلا يشتغلون هذا العمل، هو بيت كل ما يسوى يمكن 20,000، وأعطته الدولة. دائما الدولة في تثميناتها أو غالبا بعبارة أدق تعطي أكثر، يفرحون الناس بالتثمين. فهو يسوى 20,000، الدولة أعطته 50,000، فأصر 100,000 و200,000، وأعطاني الشكاوى ومن أمير المنطقة إلى أن وصلت الملك. الملك أراد أن يؤدبه، خلاص اصرف الطريق عنه. تدرون ماذا حدث؟ أنا رأيت بعيني. والله يا أخوان، كان الرجل يجلس عند باب بيته ينظر السيارات، أصيب بمرض نفسي، نعم، حتى مات، عفى الله عنا وعنه، لأنه شاف الطريق خلاص تعداه، قال شعر خذوا ب50، قال ما نريده، نعم، وشاف الناس أخذوا وصرف الطريق عنه، وراجع مرة أخرى الطريق حتى يجلس أبدا من يوم تطلع الشمس يجلس عند الباب ينظر السيارات القادمة. خلاص مرض نفسي، حالة نفسية، صدمة، ما كان يتوقع، توقع قال مضطرين، ماذا كل الناس موافقين، وش يضرهم إذا زادوا 100,000؟ أراد أن يؤدب في تصرفه هذا، وإلا مع، لكن لو أنه أجبر على ذلك هل يجوز هنا في باب البيع؟ نعم يجوز، لأنه لحق. لكن الملك رأى احتياطا، وربما قد يكون استفتى، أنه ما دام بالإمكان عدم إجباره ولو فيه تكلفة على الناس، لكن الحقيقة هذه التكلفة مشكلة، اللفة والرجوع فيها مشقة على الناس وقد تسبب حوادث. فأردت أن أقول إن إذا كان الإكراه بحق فهو جائز، نعم، إذا ولا يترك الناس دائما إلا بما يطيعون، الناس لا يراعي المصالح المعتبرة، لكن بشرط أن تكون بحق وأن تكون لمصلحة عامة ولا تكون لمصلحة شخصية. هنا تدخل ضوابط كثيرة حتى لا يقع الظلم، وأن لا يكون قصد التعدي على هؤلاء الناس وترك شيء أولى منه، والله أعلم. المهم كلمة حق واسعة تحتاج ضبط، فإذا لا بد أن يكون عن تراضي، ويستثنى من هذا إذا كان الإكراه بحق كبيع ماله لتسديد ديون أو نحو ذلك، والله أعلم. الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقل جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا، فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره. هذا الشرط الثاني وهو الرشد، ثم فسره بأن قال أن يكون العاقل جائز التصرف، أن يكون العاقل جائز التصرف. ذكر العلماء 4 صفات لجائز التصرف، ذكروا 4 صفات لجائز التصرف، وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. هنا ملحظ، هم أرادوا جائز التصرف في ذاته، وإلا فلا بد أن نقول أيضا أن يكون في ماله أو مال من أذن له. لكن هنا ما نقول ستأتي شك مستقل، أرادوا جائز التصرف في ذاته، ولذلك المؤلف تعبيره دقيق، قال الرشد ما قال جائز التصرف. بعض العلماء بعض الفقهاء قالوا الشرط الثاني أن يكون جائز التصرف، هذا الكلام عليه استدراك، لأن الإنسان قد يكون راشد عاقل بالغ كما كل الشروط 4، لكن ما يجوز يتصرف في مال غيره، فتصبح الكلمات غير دقيقة إلا إذا بينوها في كذا. لا، هنا قال الرشد، فذكروا أن الراشد أن يكون العاقل جائز التصرف، لأن هو الذي يعتبر له الرضا، فهو له 4 أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فإن وأرادوا تفسير قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن آنستم منهم رشدا تدفع إليهم أموالهم. فإذا قالوا أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تبين سبحانه وتعالى هنا أنه لا يعطى المال. إذا أن يكون حرا، فالعبد الصحيح نعم لا يصح التصرف إلا فيما أذن له فيه، إذا ما أذن له سيده كما فعل. أيضا أن يكون بالغا، لأن الذي لم يبلغ لا زال يتيما، والآية صريحة في اليتيم. نعم. وأن يكون عاقلا وأن يكون رشيدا. ولذلك نحن عندنا الآن المحاكم إذا مات شخص وله أولاد قلن قصر يوضع عليهم وكيل أو ولي، ولا حتى يتصرف الولي إلا بإذن المحكمة، وهذا ضبط للمال حتى يبلغ حتى يبلغ. طبعا تذكر بعض القصص الطريفة في هذا المجال، أن شابا توفي والده لما بلغ 13 عاما أو قريب من هذه السن ما أذكر، لكنه لم يبلغ الحلم، ذهب للقاضي وقال أعطني مالي، قال حتى تكون رشيد، قال كنت رشيدا وأنا في مهدي في المهد، قال كيف ذلك؟ قال كنت إذا أعطيت ثدي أمي قبلته، وإذا أعطيت غير ثدي أمي لم أقبله. ففك عنه الحق. هذا اجتهاد من القاضي على كل حال، لأن جوابك مسدد. نعم. وفعلا بعض الناس قد يحسن التصرف عمره 13 عاما أقل، وناس يبلغ 40-50 سنة لا يحسن التصرف. نعم. لا، وهذا الذي يحجر عليه كما هو معروف. فالسن ليس كافي محدد، لكن لابد من ضبط. فإذا وجد قاضي استثنى شخص قبل البلوغ بسنة أو سنتين واختبره، هذا استثناء ما يخالف القاعدة، إنما يؤكد القاعدة. ولكن المحاكم عندنا أبدا لا يفك عنه الولاية حتى يبلغ، وإذا بلغ يتأكد. هنا يأتي عاد باب التأكد، وهو كما أشار المؤلف. إذا فلا يصح، قال المؤلف، بيع المميز. هو أراد أنه لم يكن راشدا، لأن قد يتصور البعض أن ما دام مميز عن عمر 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات، قال لا، لأنه لا بد، هذا يتيم لا يزال يتيم، لم يبلغ الحلم، فهذا يبقى ولو كان مميزا، إلا ما سيستثنيه المؤلف بعد قليل. وليقال سبحانه وتعالى نعم وابتلوا اليتامى. قال العلماء إذا بلغوا، وبعضهم قال لا، حتى اليتيم ولو لم يبلغ إذا ابتلي وأصبح قادرا فإنه يعطى المال كما سيأتي. لكن ذكر بعض العلماء أنه، وهو القاضي أبو يعلى نعم، قال الابتلاء يكون قبل البلوغ، أما إذا تم وبلغ لا يحتاج ابتلاء، لأنه أصبح ملك الله إلا إذا ثبت أنه لا يستطيع، إنما يكون الابتلاء قبل البلوغ. هذا قول لأبي يعلى، وهو قول قوي جدا وله وجاهة، لأن نص الآية قال وابتلوا اليتامى، واليتيم من لم يبلغ، إذا بلغ لم يعد يتيما. نعم. وإن كان ابن عباس ورد عنه لفظة أن الإنسان قد يبلغ 20 أو أكثر ويعتبر في حكم اليتيم، لأنه لا يحسن التصرف، رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ثم قال اختبروهم. ذكر ابن الجوزي كلام بماذا يكون الابتلاء، قالوا الاختبار. اختلف العلماء في كيف يكون الاختبار، قيل يختبرون في عقولهم فحسب، وقال بهذا ابن عباس والسدي وسفيان ومقاتل، يختبرون في عقولهم. القول الثاني قالوا يختبرون في عقولهم ودينهم، قاله الحسن وقتاده، يختبرون في عقولهم ودينهم، أي أن يكون ملتزما. الثالث، القول الثالث، قال يختبرون في عقولهم ودينهم وحفظ أموالهم بصفة خاصة، لأنها هي مجال الاختبار، وقد ذكر هذا الثعلبي. على كل حال هذا تفسير العلماء لمعنى الابتلاء. الشاهد أنه لا يمكن أن يعطى ماله إلا بعد أن يختبر وأن يبتلى، لنفس الآية وابتلوا اليتامى. لكن قال العلماء الذين اشترطوا البلوغ، قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قال وبلوغ النكاح هو البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا أصبح عندنا قولهم، قول أنه لا بد من البلوغ وحتى بعد بلوغه، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى وحتى غائية إذا بلغوا النكاح فإن آنستم بعد بلوغ النكاح أي بعد بلوغ منهم رشدا تدفعوا إليهم، أما إذا لم تؤنسوا منهم رشدا فلا تدفعوه حتى وإن بلغوا النكاح. وهذا القول قول الجمهور. فالقول الثاني قول أبي يعلى قال أن الابتلاء يكون قبل البلوغ، وهو قول كما قلت لكم له وجاهة. قال الالتزام بنص اليتامى، العلماء قالوا اعتبار ما كان لما قال وابت اليتامى لعدم الامتصال بينهما والله أعلم. فالشاهد أن الذي لم يبلغ أو أن اليتيم لا يعطى المال إلا بعد أن يتأكد من قدرته على التصرف. وخلاصة الأمر أن الرشد شرط في البيع والشراء، بمعنى أنه لو باع أو اشترى وهو لم يكن راشدا لا يصح بيعه. استثنى العلماء مسألة واحدة، وهي قالوا إذا كان مبلغا يسيرا، نعم قالوا وينفذ تصرفه ما في اليسير، وهذا لا بد منه، يذهب إلى البقالة ويشتري أمر يسير، يذهب إلى خباز ويشتري خبز، الأمور اليسيرة قال ما تحتاج إلى أنها ابتلاء أو إذن أبدا. الواحد لو ذهب واشترى أو دخل البقالة، الآن أطفال يدخلون البقالات يشترون، هذا بيع وشراء لا نتساهل فيه، يوم ضد تصرفهم طيب ما رشدوا. نقول هذه أمور يسيرة من التوسعة على الناس، لكن استثنى بعض العلماء مسألة، قالوا لو أن والد الطفل قال له لا أسمح لك أن تبيع على ابني ولا بأي شيء فيصبح البيع باطلا، هنا اشترطنا الإذن في الأصل، لكن هنا إذا قال الولي أنك لا أسمح لك أن تبيع عليه فصحيح البيع غير صحيح بمن علم بذلك، أما من لم يعلم فلا حرج عليه. فلو جاء صاحب البقالة وباع عليه قال البيع لا ينعقد ولو كان يسير ومخطئ ما دام وليه قد نص على هذه المسألة، كما أنه قال له الحق بالإذن فله الحق بالمنع، كما أن له الحق بالإذن فله الحق بالمنع. نعم الآن نقف لعلنا لأن عندنا بعض الأسئلة، وهذه المسألة فيها تفاصيل حقيقة مهمة للغاية، وهو الرابع كون بيع مالا وما معنا إلا حدود 10 دقائق أو 12 دقيقة نريد لأسئلتكم، فأقف عند هذا الحد ونواصل غدا إن شاء الله في هذا الشرط الثالث كون المبيع مالا أو ما يرد من تعقيبات حول هذه المسألة والله أعلم. وردت أسئلة عما يتعلق ببرامج التي تبث في رمضان كما قلنا مثلا استهزاء بالهيئات أو غيرها، سأخصص له حلقة أو لقاء الغد إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة. كما قلت اليوم سأتكلم عما يتعلق بتصريح البابا أو بابا النصارى بعبارة أدق، فغدا أيضا أخصص ما يتعلق بأعداء الداخل من المنافقين وأشباههم، فيكون إجابة على أسئلتكم، لكن اليوم أجيب على بعض الأسئلة الأخرى التي تتعلق بهذا الجانب. هذا أخ يؤكد على ما يتعلق بكفالة اليتيم ويقول هناك الحمد لله مؤسسات كثيرة الآن تكفل الأيتام، وأنا أؤكد على هذا المعنى وخاص في الداخل أو الخارج، لأن الأمة بحاجة وكثرة الأيتام بسبب كثرة الحروب، هناك أيتام في فلسطين، هناك أيتام في العراق، هناك أيتام في أفغانستان، أيتام في كل مكان الحقيقة، سواء أيتام بسبب يتم الطبيعي وفاة الأب أو يتم بسبب الحروب أو سبب الجهاد. فأنصح الأخوة بالعناية بهذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. سألني أحد الأخوة قال لو كفلت يتيم لمدة شهر فقط هل أحصل على الأجر؟ لا أظن هذا هو يحصل على أجر إن شاء الله لا شك في ذلك، لكن نحصل على أجر وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين؟ لا، إنما المقصود به أنه من كفل اليتيم حتى أبنه. طيب الكفالة لابد أن تكون شاملة ليست كفالة جزئية، يعني كما تفعل مع ابنك، لا أقصد بالمبلغ أو المقدار، لا قد تتوسع على ابنك على غيره، لكن أن تكفي حاجته من الأكل والشرب والمسكن والتعليم الحاجات الضرورية، هذا معنى الكفالة. وموجود الآن الحمد لله عند أشخاص ومؤسسات تتابع شخص تعطيك الاسم وتتابعه ومتوافر والحمد لله، ولهذا فإنني أنصح الأخوة بالاهتمام بموضوع الأيتام يا أخوان، لأن هذا وعد من المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا وكافر اليتيم كافر. نعم، من هذا الأجر العظيم، مع أنه أحيانا كفالة الأيتام في بعض البلاد ما تتعدى في السنة 1000 ريال، لأن نفقة عندهم رخيصة، 100 ريال في الشهر، 1200 ريال. طيب 1200 ريال لو حسبتها في قد لا يلزم من ولادته، قد يكون عن عمر 5 سنوات، قد يكون توفي والده عمره 7 سنوات، يعني سنوات محدودة، 7000 ريال، 10000 ريال، ونحن نشتري السيارات ب80 ب100 ألف 200 ألف، قد يكون سامي يكرم الضيوف نعم بأكثر من ذلك، وهذا كله باب خير إكرام الضيوف، لكن كفالة الأيتام وخاصة مع كثرة الحروب الآن وما يتعلق بالجهاد، فإنني أنصح الأخوة أن يذهبوا إلى كثير من المؤسسات الموجودة، وهي مؤسسات موثوقة والحمد لله، يتأكد منها ويطلع عليها ويكفل. هذا الأخ يقول عندي سيارة ب5000 ريال وأنا أريد أبيعها على شخص ب6000 ريال ثم أشتري من سيارته ب7000 ريال أزيد 1000، هل يجوز؟ لا يكون العقد هكذا، بإمكانك تقول العقد تبيعني سيارتك وأزيدك 1000 ريال، بدل أن تقول لا أبيعك شرط أبيعك سيارتك ب5000 ريال ثم تبيعني سيارتك ب6000 ريال ثم أو 7 وأزيدك 1000 ريال، لأنه هنا يأتي نخشى من وجود شرطين في عقد واحد، وهذا له كلام سيأتي في حينه إن شاء الله. فالمسألة يسيرة يا أخي الكريم، قل هذه سيارتي نعم مبادلة في زيادة الفرق وانتهى الأمر، فيكون بهذه الصورة. بمعنى يا أخوان أن أحيانا بعض الصور جائزة لكن الوسائل غير جائزة، هذا يفتح علينا باب معين. الصور يعني أو عفوا العين جائزة، البيع جائز، لكن الصورة تكون غير جائزة. البيع يكون صحيح لكن استخدام بعض الصور يكون فيها خطأ. فالشريعة الحيل في البيع يا أخوة الكرام، في حيل ممنوعة وفي حيل مشروعة. لما جاء الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عن التمر، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنما استبدل من تمر هذا بالتمر الجنيب الصاع بصاعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا، بع التمر الذي معك لأنه ربي واشتر بثمنه جنيبا، بدل ما يقول واحد ما في داعي نطولها، لا هذه صورة مشروعة. بينما الصورة الأخرى أن تأتي التمر الردي وتأخذ تمر، واختلف لأنه كما تعرفون في الأموال الربوية لا بد من التماثل والتقابض، هنا تحقق التماثل في التمر هذا الذي جاء به الصحابي، لكن لم يتحقق، عفوا تحقق التقابض لكن لم يتحقق التماثل، بالصاع اشترى بصاعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على طريقة سهلة وهي من الحيل المشروعة، قال باع هذا الذي معك، طيب معك صاع بيعه 10 ريال وهذا الصاع 10 ريال، اشتر صاع 10 ريال، لا تقل النتيجة واحدة. فتكون أحيانا الحقيقة جائزة لكن الصورة ممنوعة، فلا بد من الانتباه لهذا في باب البيوع بإذن الله. هذا الأخ يقول سؤال طريف، يقول أنا عندي محطة، هل يجوز أن أقتني ذئب أحطه عند المحطة حتى يشد الناس ويشتروا منها؟ أو ويقول أنا اشتريت ذئب فماذا أفعل؟ أما بيع الذئاب فلا يجوز، بيعه لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي غدا أو عفوا نعم في درس الغد إن شاء الله. لكن لو أنك اقتنيته بدون شراء هذا لا الأمر واسع، ما نقول إنه حرام، وضعته يتفرج عليه الناس هذا لا حرج، لكن قضية سؤالك عن البيع العلماء يقول لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون اللي هو شرط الغد أن يكون مباحا لغير حاجة، الذئب ما يباح ايش يبغى فيه، فإن كنت اشتريته لحاجة هذا ما يجوز. هذا اللي سيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر في الغد. وأخيرا قبل الأذان بقي معنا 7 دقائق، هذا أخ يقول جزاه الله خير، كتب لي ورقة كاملة هو أشكره على ورقته، قال أرجو أنك يتسع صدرك لما سأقول ويتسع حلمك. أقول أبشر، بس أنا أيضا أطالبك بأن يتسع صدرك لما سأقول، لك علي إن شاء الله أن يتسع صدرك، لكن أيضا أنا أطالبك أن يتسع صدرك. الأخ يقول أولا فيما يروى عن ابن تيمية رحمه الله أن الرافض أشد من اليهود النصارى، أتساءل كيف هذا يا شيخ، وآية المائدة صريحة في ذلك، لتجدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فإن قلت أكمل، قلت لك على قول من يقول بكفر الرافضة وأنهم مشركون، فإن الآية بدأت باليهود مما يدل على أنهم الأشد، ف فإن قلت إن الواو تقتضي المماثلة قلت فإن القرآن قد حدثنا عن اليهود وعن كفرهم وتكذيبهم وجرأتهم على الله ما لم يحدثنا عن الرافضة، ولو صح ذلك لاستفاضت الآيات في القرآن عن الرافضة كما هي عن اليهود. أقول أبشر يا أخي، وأنا أشكر الحق حقيقة، يعجبني على الذي يستعمل ذهنه، حنا جئنا نتعلم هنا أبدا لا حرج، ولو كنت مختار لقلت طبعا الشيء أما قول كما أنت أجبت على نفسك فإن آية المائدة لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا، لتجد أن أشد الناس أعداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، والعلماء قالوا الواو لا تقتضي ترتيب ولا تعقيب. طيب هذا ما في إشكال لا بيننا وبين الأخ، لكن الأخ يقول لو كان كما قلتم يعني قال شيخ الإسلام لتكلم عنهم القرآن كما تكلم عن اليهود وقد استفاض الحديث عنها. هذا الرد عليه من وجهين، أولا نقول إن كنت تقصد نص عن الرافضة، الرافضة ما وجد أثناء نزول القرآن، ما وجد إلا بعد علي رضي الله تعالى عنه، وإن كنت تقصد حكما والكتاب القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء على تفسير بعض العلماء، أقول لك موجود في القرآن. أنت يا أخي الكريم أقول لا يخلو، ونحن عندما نتكلم عن الرافضة عن زعمائهم ومن على أصولهم ومنهجهم لا عن عوامهم كما قلت في الأسبوع الماضي، أنا لا أتكلم عن العوام، ولست الآن في الآن تكلم عن تكثير معين حتى أضبط كلام الكلام جاد مهم. أقول يا أخي موجود في القرآن، هؤلاء الرافضة لا يخلون من حالتين، إما أنهم مشركون صريح الذي يصرح بشركه يدعو علي رضي الله تعالى عنه نعم، وبكفرك الذي يصرح أن القرآن ناقص، والذي يقول أن علي رضي الله عنه هو الذي خلق السماوات والأرض. أتعلمون أن الرافضة إن لم أقل مجمعون فجمهورهم جمهور، بل قال أحد العلماء في الأسبوع الماضي وهو متخصص أن جميع الرافضة يقصد العلماء يقولون إن علي رضي الله عنه هو الذي خلق السماوات والأرض، لكنهم مختلفون هل خلقها ابتداء أو بإذن الله، فقط هذا الخلاف بينهم. لكن أنا لا أستطيع أقطع بهذا، لكن جمهورهم يقولون بهذا أن علي هو الذي خلق السماوات والأرض، لكن هل خلق ابتداء أو أذن الله لها أن يخلقها كما أذن لعيسى عليه السلام بأن يحيي الموتى والأبرص ويشفي الأبرص وغيره. بعضهم يقول لا أنه كعيسى أذن الله أن يخلق السماوات والأرض فخلق السماوات والأرض، شرك يعني صريح. بعضهم يصرح بهذا، الذي يصرح مشرك كافر ما نناقش فيه، فالآية صريحة فيه، والآيات في المشركين ما يعني كثيرة جدا. النوع الثاني وهو الأكثر والمعروف هو التقية، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. سأقول يا أخي الكريم ما تحدث القرآن عن فئة من الفئات كما تحدث عن المنافقين، فالقرآن قد تحدث عن الرافضة لأنه منافقون، نفاق اعتقادي، النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي ونفاق عمل. النفاق الذي لا يكون نفاق الاعتقادي يحدث كذب وإذا وعد أخلف وجأت من أخان، هذا يكون نفاق عملي لا يخرج من الملة. أما النفاق الاعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهذا الذي عليه زعماء الرافضة، هذا شرك وكفر. فهؤلاء تحدث عنهم القرآن. تدروا ما السر يا أخوان؟ أنا أدرك مع هذا الأخ أنه كيف يعني يصلون يحجون ويرون، وهم إلا بعدهم ترى ما يقول نجاهد، المنافقون يجاهدون، هم لا يقول نجاهد لأن لا يرون الجهاد إلا بحضور وبخروج مهديهم المزعوم، هذه نقطة يقبل عنها البعض. فأقول لأخي الكريم المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويحجون ويشاركون في الجهاد، ومع ذلك يقول الله عنهم بنص القرآن هم العدو فاحذرهم، ويقول الله جل وعنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ما معنى في الدرك الأسفل من النار؟ يعني أشد عذاب من اليهود والنصارى. فإذا كان المنافقون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون الإسلام وما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لأنهم يعلنون الإسلام ويجاهدون ويصومون ويصلون، عبد الله بن أبي يقوم أمام الملأ ويقول هذا محمد رسول الله فاتبعوه، ويحضرون الجهاد. كم معركة حضر عبد الله بن أبي ومع ذلك هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أن يفكون في الدرك الأسفل من الناس. سبحان الله يا أخي، لا تأخذ أنت تأثر من كلام شيخ الإسلام لماذا يقول إنما شد كفر من اليهود النصارى. يا أخي طبق حالة الرافضة على واقع المنافقين. أنا أعتقد أن المنافقين أسهل وأيسر مع كبرهم من الرافضة، الذين على أصول الرافضة وعلى عقيدة الرافضة وعلى مبادئ الرافضة. والله الحقائق لو الأمر لا يتسع حقائق، ادخلوا المواقع التي تتحدث عن هذا. فإذا يا أخي الكريم أين الفرق؟ إما أنهم مشركون خلص كما قلنا ففيهم آية المائدة، وإما أنهم منافقون ففيهم آية سورة المنافقين. وقد تحدث عن القرآن، ليس كما قلت يا أخي لم يتحدث عن القرآن. أقول لك تحدث القرآن عن الرافضة أكثر مما تحدث عن اليهود والنصارى، وأكثر مما تحدث عن المشركين، لأن القضية واحدة. ولعلكم تذكرون قلت لكم مرارا لماذا لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين؟ أسباب كثيرة، لكن منها بل القرآن ليس فيه اسم منافق واحد. قلت من السبب من الأسباب ركز على الصفات لأنهم يتكررون على مدار التاريخ. الصورة تختلف والحقيقة واحدة. فإذا هنا جاء القرآن لأنه إلى قيام الساعة فهو يتحدث عن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن المنافقين في عصرنا، يتحدث عن الرافضة ومن على مشاكلته. في القرآن من قال كأننا لم يتحدث. أما النقطة الأخرى والوقت انتهى، يقول الأخ أيضا ينازعني في قول إن حزب الله انتصر أو لم ينتصر، ويقول إنه انتصر، أقول لم ينتصر. لعله إن شاء الله لأن الوقت انتهى وجاء الأذان أحدثك بالغد إن شاء الله أن تيسر الأمر، وأقول لك أين الانتصار الذي حققه حزب الله، بل هي هزيمة النكرة اعترف بها هو قبل غيره. فإن تسع المجال حدثتكم غدا إن شاء الله عن هذه النقطة حتى لا يبقى في نفوس أحدنا شبهة. أنا أعذر الأخوة، بل جئنا لنتعلم ونستفيد. ولأعذر الأخ، وكما طالبني باتساع الصدر أنا أطالبه باتساع صدره، وأشكره حقيقة على كتابته، لأنني أعتقد أن بعض الأخوة يكتب ليس بالضرورة هو يعتقد هذا ويراها عند أحد عند آخرين، ربما عند بعض زملائه فيصوغ هذا الصياغة، وأشكره على ذلك. هذا من باب الحق. نعم والله أعلم.